ألا وهو التنفس عبر الفم والكلام عبر الأنف، وهذا تغيير، هذا تغيير لفطرة الله سبحانه وتعالى. الأنف، الأنف للتنفس والفم للكلام، فيجب أن نعكس طبيعة الحال يعني سنة الله سبحانه وتعالى. بل حتى يعني لما يعني نقوم ببعض التدريبات يعني الرياضية، المتخصصون في مجال يعني الرياضة البدنية دائما يعلمون، يعلموننا كيف نتنفس. أولا يقولون تنفسوا من الأنف، خذوا ما يكفيكم من الهواء، املأوا به مثلا يعني الرئتين ويعني والجوف، ثم ليكون خروج يعني الهواء من الفم لا من الأنف. لماذا؟ من الناحية الطبية سأقول لكم، يعني من الناحية الطبية هناك يعني أحد أطباء الحنجرة ويعني والأنف أخبرني بإصابة عدد لا بأس به من الأئمة بيعني جروح في الحبال الصوتية جراء استعمالهم الفم للتنفس والأنف كمخرج للحروف، وهذا عكس الفطرة التي فطرنا الله عليها. إذن فلا بد أن نتعلم أولا أن نتنفس من الأنف، ويكون الزفير من يعني من من من الفم لا من، لماذا؟ لأنه عندما نتنفس الهواء إن كان باردا فقبل أن يصل إلى الرئتين يمر يعني بتدفئة، فطبعاً الحال يعني ثم يأخذ يعني حرارة الجسم ثم يدخل إلى الرئتين دون أن يصيبها بشيء، ويعني وكذلك يعني الحبال الصوتية التي في الحلق. لكن عندما تنفس مباشرة من الفم فهذا يعني يحدث خللا في الحبال الصوتية، ولهذا ستكون أن هناك تمارين. أولا يجب أن نتمرن وأن نتدرب على النطق وإخراج الحروف أولا من الجوف. والخيشوم، والخيشوم هذا لا علاقة له، لا علاقة له ب يعني بالكلام ولا بالحروف. أقول الآن بأن الأنف لا علاقة له بالحروف بتاتا. إذن يعني هناك يعني الموجود من الأخوات المشرفات على هذه الغرفة المباركة مساعدة كل الأخوات كذلك في يعني في يعني خلال الأسبوع ستكون هناك تمارين من خلال يعني كثير من الآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل أخت يعني مشرفة على مثلا غرفة من الغرف أن يكون يعني المحور هذا الأسبوع هو عدم إخراج الحروف من الخيشوم. كيف سيتم ذلك؟ إذن يعني الآن يعني سيأخذ كل منا المصحف الشريف يعني في انتظار يعني الاجتماع الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى لكي يعني ننطلق في درس اليوم إن شاء الله تعالى. إذن يعني التمرين هو كالآتي، مثلا يعني صورة يعني النازعات. إذن المرجو يعني أنا الآن يعني عندي مصحف وأخذت يعني ال يعني ال يعني الفلوريسون، هذا الفلوريسون، ويعني بطبع الحال وسطرت على كل يعني الآيات التي ليس فيها ميم أو نون. معنى ذلك مثل ماذا؟ مثلا في قوله تعالى مثل في صورة النازعات والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. مثلا في يعني هاتين الآيتين، في هاتين الآيتين مثلا ليس هناك نون ولا ميم، وبالتالي نغلق الأنف وندفع بالحروف من الجوف يعني مرورا يعني طبعا من يعني مرورا يعني بالشفتين. إذا يعني الخروج يعني الحروج يعني مخرج يعني الآن أتكلم يعني أذكر بأن المخرج الطبيعي لكل الحروف المخرج الطبيعي لكل الحروف من الجوف لا من الخشم. إذا يعني التمارين ستكون يعني كالآتي. إذا نأخذ مثلا صوت النازعات، كان مداج صوت النازعات، بعدها إن شاء الله سننتقل إلى صوت يعني عبس، ثم إلى صوت يعني التكوير، ويعني سنتحدث عن بعض الآيات. نقول مثلا نقول للقارئ يا فلان اقرأ الآية الثالثة والآية الرابعة ثم اغلق أنفك واقرأ والسابحات سبحا فالسابقات سبقا ثم يقرأ أبصارها خاشعة ويقرأ الآية مثلا التاسعة عشرة إلى الآية الواحد وعشرون وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. إذا نقول له اقرأ هذه الآيات وأنفك مغلق. من قرأ مثلا هذه الآيات التي ليس فيها نون أو ميم أو تنوين، إن قرأ ووجد صعوبة فليعلم أنه كان يعني يخرج الحروف من أنفه لا من فمه. وهناك من يخرج كذلك جزءا، هناك من يخرج جزءا من هذه الحروف من الخشم كذلك. إذا يعني التمارين يعني تمارين هذه يعني هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى يعني ستنصب فقط حول أولا يعني إعادة يعني إخراج الحروف أولا من الفم لا من الخشم. ويعني من خلال يعني تجربتي الطويلة لاحظت بأن وهذه يعني آفة العصر، أقول بأن هذه آفة العصر آفة القراء. فطلب مني يعني في كثير من المواقع طلب مني يعني بكتابة يعني تقارير حول يعني كثير من القراء، فوجدت أن أغلبية القراء يعني يقرؤون يعني بعض الحروف يعني ويخرجونها من الخشم، وهي ليست بطبيعة الحال ليس فيها نون ولا ميم. إذا قلت إن شاء الله تعالى يعني قبل أن يعني يتحقق بنا يعني بطبيعة الحال ما تبقى من أخوات، إذا إن شاء الله سنستمع في البداية إلى قراءتي يعني هذه يعني الآيات. إذا كل واحد منا إن شاء الله تعالى يأخذ مصحف ويعني بطبيعة الحال وسنقول له يعني اقرأ من صوت النازعات الآية الثالثة والرابعة واغلق أنفك. فمن وجد صعوبة في قراءة هذه يعني الآيات هذا يعني أن في قراءته يعني بطبيعة الحال أنه يخرج يعني هذه يعني الحروف أو الكلمات من الأنف لا من الجوف. إذا قلنا يعني تمارين هذا الأسبوع إن شاء الله ستنصب إن شاء الله حول يعني حول التدريب يعني لإخراج يعني كل الحروف بدون استثناء كل الحروف من الجوف. إذا إن شاء الله يعني مع صوت النازعات قلنا إذا الآية الثالثة والرابعة، الآية التاسعة، الآية التاسعة عشرة والعشرون وواحد وعشرون، الآية التاسعة والعشرون والثلاثون، الآية يعني الثانية والثلاثون، ثم الآية يعني وانتهى الأمر. إذن ها انتهت الآيات في يعني في سورة النازعات. إذن الأصل أن نقرأ هذه الكلمات إذن من الجوف لا علاقة له بالخشوم. إذن كما نقرأ والأنف مغلق نقرأها يعني بطبع حلو يعني والأنف مفتوح. يجب أن لا يتغير الصوت عند قراءتنا لكل كلمة أو لكل آية ليس فيها نون أو ميم. ومن ذلك بطبيعة الحال حروف المد، كل يعني كل حروف المد يعني تخرج من الجوف نقول او اي ونقول او اي. هذا عيب في القراءة، هذا عيب أشار إليه يعني ابن جزي رحمة الله عليه في النشر في القراءة العشر، وكان يعيب على من يعني يخرج يعني بعض الحروف، لا أقول كل الحروف في زمن هذا يعني صارت يعني حقا آفة العصر، فكان يعيب على من يخرج بعض الحروف من يعني حقا من الخشوم. إذن إن شاء الله سيكون يعني أول تمرين لنا في سورة النازعات في الآية اللي يعني بطبط حال يعني سالفة الذكر في سورة عبس، عند الآية الأولى عبس وتولى وهو يخشى بأيدي سفره فإذا جاءت الصاخة ترهقها قترة. إذا نقرأ هذه الآيات من سورة عبس مثلا، إذا إن شاء الله سنعطي يعني اللاقط إن شاء الله المرجو من اللجنة المنظمة يعني لهذه الغرفة المباركة. إذا يعني يعني تتبع معنا يعني الآيات، قلنا يعني في سورة النازعات الآية الثالثة والرابعة، الآية التاسعة، الآية التاسعة عشرة من قوله تعالى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم الآية التاسعة والعشرون والثلاثون وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها. إذا هنا ننتهي مع من سورة النازعات. في سورة عبس، عبس وتولى وهو يخشى بأيدي سفره فإذا جاءت الصاخة ترهقها قطرة. سورة التكوير، من الآية الثالثة إلى الآية السادسة من قوله تعالى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذا يعني القارئ الأول اللهم يعني هل يعني ننطلق في يعني في درس اليوم أم يعني ننتظر حتى يلتحق بنا يعني من لم يكن يعني لم يكن على علم يعني بتغيير الوقت. لا أدري ما هو يعني اقتراح يعني اللجنة المنظمة، هل نشرع الآن في يعني هذه التمارين؟ طيب يعني أنا ما عندي يعني إشكال يعني يعني حق ننطلق في يعني في درس اليوم، أم يعني بطبيعة الحال يعني يعني يعني يعني على الأقل يعني سيتدرب يعني من يتدرب على يعني على الأقل يعني على إخراج الحروف من الجوف من خجر الطبيعي إن شاء الله تعالى. إذا نجرب إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل إلى الحديث عن يعني في الدرس الأول إن شاء الله تعالى. إذا هنا يعني القارئ الأول يعني سيقرأ مثلا يعني الآية الثالثة والآية الرابعة والآية التاسعة ويعني الآية قلنا التاسعة عشرة والعشرون والواحد والعشرون ويعني الآية يعني التاسعة والعشرون والثلاثون والثانية والثلاثون إذا من سورة النازعات، ولكن يقرأ هذه الآيات والأنف يعني مغلق، وبعدها سنطلب منه أن يقرأها بأنف مفتوح إن شاء الله تعالى حتى يعني نسمع يعني الفرق بين الأنف مغلق وبالأنف مفتوح إن شاء الله تعالى. إذا نعطي اللاقط لأول قارئ إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله شيخنا وجزاك الله كل خير، الله يكرمكم ويكرم كل الحاضرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نعم أبصر وخشي. يقولون نعم أبصارها خاشعة فأرى هلاية الكبرى فكذب وعصى. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة. حياكم الله أخي الحبيب. طيب تمارين اليوم هي كالآتي. قلنا نقرأ فقط الآيات التي ليس فيها نون أو ميم. لماذا؟ هذه الآيات ليس فيها نون أو ميم حتى نقرأها سواء كان الأنف يعني مفتوح أم يعني مغلق. يجب أن يكون نفس الصوت يعني بالأنف مغلق أم مفتوح. يعني لما تغلق تقرأ والسابحات سبحا تفتحه والسابحات سبحا إذا الصوت لا يتغير. فالسابقات سبقا لو قرأت مثلا يعني قلوب يومئذ واجفة هذه فيها طبعة الحال فيها ميم وفيها تنوين إذا هنا يعني لابد أن الغناء تخرج من الخشم. إذا الأخ الكريم الذي سيقرأ قلنا الآيات التي ليس فيها نون أو ميم وذلك في القرآن كله. لكن أخذنا اليوم بعض التمارين من ابتداء من صوت النازعات ومن ذلك قلنا اللجنة الحمد لله كتبت مثلا الآية الثالثة والرابعة والتاسعة كتبوا ذلك 3 4 9 9 10 20 21 29 33. إذن كتبوا هذه الآيات فيجب أن نتمرن أن نقرأ هذه الآيات الخالية من الميم والنون أو التنوين. إذن هذا لماذا؟ لنتدرب على إخراج الحروف والكلمات والآيات التي ليس فيها نون أو ميم أو تنوين من الجوف لم الخشم فقط. ثم بعد ذلك يفتح الأخ أنفه ويقرأ مرة أخرى وسنستمع هل هناك فرق بين الإغلاق وبين الفتح عندما يغلق أنفه ويفتح أنفه. فيجب أن لا يكون هناك فرق. هذا يعني أنه أن الأخ هذا أو الأخت مثلا كذلك عندما ما شاء الله ستقرأ أخوات على شيوخنا الفاضلات فيعني كذلك نفس الشيء إن شاء الله تعالى. طيب الأخ الكريم الآن قرأت أرجو أن تفهم طبيعة الحال المقصود. اليوم عندنا نتمرن على إخراج الحروف من مخرجها الطبيعي الا وهو الجوف مرورا بطبيعة الحال قلنا من الفم والشفتين الى غير ذلك. طيب نريد اخ اخر يقرا لنا الايه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه من سوره التكوير. اذا صارت نقراها بالانف مغلق وصارت نقراها بالانف بطبيعة الحال مفتوح حتى بطبيعة الحال نقول له ويخبرنا هل وجد مشقة وهو يقرأ هذه الآيات والأنف مغلق أم لا. إذا معكم اللاقيت ومع صوت التكوير. قلنا الآيات فقط. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت فقط. معكم اللقيط. السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ السلام عليكم. هل الصوت مسموع؟ بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سدرت. طيب المرجو من الأخ الذي سيقرأ يخبرنا يقول الآن سأفتح أنفي وأقرأ والآن سأغلق أنفي وسأقرأ. وهذا يعني هذا قلنا هذه يعني هذه التمارين إن شاء الله سيقوم بها كل يعني كل أخ وكل أخت وكل في بيته وسيتدرب وسيكتشف نفسه فعلا. لأننا نريد الآن ماذا نريد؟ نريد أن نعود إلى قراءة للقرآن الكريم بحرف عربي مخرج وصفة، لأن الأصل أن نبني الأحكام على حرف عربي لا على غيره. هذا هو المطلوب إن شاء الله تعالى من هذه التمارين. قلت لكم يعني الآن أنا فقط اليوم يعني هذا الاستثناء يعني فقط يعني في انتظار يعني أن يلتحق بنا يعني حق من لم يخبر أو من يعني تعذر عليه يعني طبعا حال يعني الأمور. إذا إن شاء الله ننتقل إلى مثلا إلى سورة الانفطار في الغرفة يعني الآن وضعوه على الغرفة يعني المصحف يعني يمكن أن نتابع من خلال يعني ما من خلال الغرفة واللجنة جزاهم الله خيرا يعني وضعوا المصحف يعني في أعلى يعني الصفحة لمن يريد أن يقرأ. الآن سورة الانفطار إذا عندنا الآية يعني الثالثة الآية الرابعة الآية السابعة. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت الذي خلقك فسواك فعدلك. إذن هذه مثلا كذلك الإنسان يخبرنا يقول الآن يعني أن سأقرأها يعني بالأنف يعني مفتوح وسأغلق أنفي الآن وسأقرأها مرة أخرى. هكذا لنتدرب على مدى على إخراج الحروف من الجوف، ومن وجد يعني مشقة في إخراج الحروف من الجوف فإن شاء الله هذه يعني إن شاء الله تمرين هذه الرياضة إن شاء الله تعالى حتى يعيد يعني بالحروف إلى أصلها الطبيعي إن شاء الله تعالى. إذا إن شاء الله سنعطي إذا إن شاء الله يعني فرصة يعني 15 دقيقة إن شاء الله. إذا نتابع مثلا يعني قلنا من سورة يعني من سورة الانفطار من سورة الانفطار مثلا أو مثلا يعني حتى نعطي يعني الفرصة أكبر مثلا يعني سورة يعني الليل وسورة الضحى. إذا الآيات من سورة الليل والضحى. والليل إذا يغشى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والضحى والليل إذا سجى ولسوف يعطيك ربك فترضى. إذا هذه الكلمات يعني من سورة يعني الليل. إذا نعطي الفرصة يعني مرة أخرى إن شاء الله تعالى يعني لمن يريد أن يتدرب عليها ويقرأها إن شاء الله عز وجل. هنا إذا الآية الأولى من سورة الليل، الآية الخامسة عشرة، السادسة عشرة، الآية العشرون والواحد والعشرون من سورة الليل، ويتبعها بالآية الأولى والثانية والآية يعني الخامسة من سورة الضحى. إذا يقرأها الأخ يعني قلنا يعني مرتين، مرة بأنف مثلا يعني مفتوح ثم يغلق أنفه ليقرأها، لكي يعني طبعا الحال يعني لكي نقارن بين يعني بين الحالتين إن شاء الله عز وجل. إذن معكم اللاقط في انتظار يعني صلاة المغرب. السلام عليكم، حياكم الله جميعا. الصوت مسموع؟ السلام عليكم. طيب أقرأ ثلاث آيات الأولى أم السورة كاملة؟ طيب جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. سنقرأ. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم جميعا. يا إخوة سبحان الله، نسكنوا بالدارجة، نسكن معكم بالدارجة كما يعني كما تسوون، يعني نسكنوا بالدارجة المغربية. أخي الحبيب كونوا معنا، الله يجزيكم بخير. درس اليوم حول مخارج الحروف. درس اليوم عنوانه مخارج الحروف. للشاطبي رحمة الله عليه يعني باب مخارج الحروف وصفاتها. لابن جزي رحمة الله عليه يقول إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أن يعلموا مخارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات وأفصح لغتين لغة القرآن العظيم اللغة العربية التي بها نزل القرآن الكريم. إذن درس اليوم وعنوانه مخارج الحروف. إذن قلنا لضبط هذا الباب أولا يجب أن نتدرب وأن نتمرن على إخراج كل الحروف من الجوف، أي من الأمام، أي سمت هنا هذا الفم، قلنا الفم للكلام والأنف للتنفس في كل الأحوال. فإذا تمارين اليوم في انتظار من سيصلي وفي انتظار من سيلتحق بنا، قلنا الآن نعطي فرصة للإخوة لقراءة بعض الآيات. نستثني الآن بسم الله يعني والاستعاذة، لا نقول لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ بعض الآيات التي ليس فيها ميم ولا نون، لأن الميم والنون والتنوين فيها صفة الغنة، والغنة تخرج من الخشم، وباقي الحروف تخرج من الجوف. الجوف ما هو، شنو هو الجوف؟ الجوف هو يعني الأول مثلا نقولوا يعني عندما نتكلم عندنا واحد اللسان أسنان، وعندنا ذاك الحلقة اللي يعني سميتو يعني الهواء الداخلي اللي هو في الفم، هذه المجموعة تسميها الجوف. إذا نتكلم بفمنا، أي نخرج الحروف من الأمام، أي مسمتهم يعني تخرجوا هكذا، يخرجوا من يعني من الشفتين، يعني تمروا يعني من الشفتين، يعني الحرف يخرج من مخرجه ثم يمر يعني عبر طبق الحال يعني كما نخرج الهواء من الفم. لماذا هذا يعني درس اليوم؟ لماذا؟ لأنه لاحظت في أنه في يعني حتى عند كثير من يعني سمتهم من الأئمة وكثير من القراء أنهم يعني كثيرا ما يوظفون يعني الخيشوم لإخراج يعني كثير من الحروف وبعض أجزاء الحروف، وأعطتكم مثال، أعطتكم مثال للإنسان سيقف يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فهذا يعني عوض ما يوظف يعني الفم يوظف الأنف يعني لحق لإخراج الحروف. إذا درس اليوم خصنا نفهمه يا إخوة يا أخوات، درس اليوم يتعلق أولا، يجب أولا أن نتخلص من إخراج الحروف من غير مخرج الطبيعي. المخرج الطبيعي، أعود فأكرر، المخرج الطبيعي للكلام للنطق للحروف يعني لكل الحروف وهو الفم الجوف. إذن يعني قلنا الأنف هذا نستعمله للتنفس ولإخراج الغنة، غنة الميم والنون فقط. إذن قلت يعني من خلال هذه التمارين، من خلال هذه التمارين الأخ سيقرأ ما يعني ما سنوجه إليه، نقول يا فلان اقرأ الآية الفلانية دون يعني طب الحين أن نتعلم. لو قرأنا مثلا والليل إذا يغشى لا يصلى إلى الأشقى الذي كذب وتولى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى، هذا للتعلم لا حرج فيه الآن نتعلم. الآن فقط يعني نبحث في الآية مثلا عن الآية، نبحث في السورة عن الآيات التي تخرج من الجوف ويجب أن تخرج من الجوف. إذن سنعود، طيب سنعود ربما يعني لا أدري يعني واش نتكلموا باللغة الفرنسية أم بالعربية أم بالدارجة أم لا أدري. طيب سنعود إلى سورة التكوير ونبقى في سورة التكوير لأن بطبيعة الحال نعود إلى سورة التكوير. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. إذن هذه الآيات يعني الأربع سيقرأها ونتدرب عليها، سنتدرب عليها أن نقرأها أولا يعني بالأنف، نخليه مفتوح، نخليه الفم لأن يعني الفم يعني الأنف مفتوح، نقرأها ثم نقرأها مرة ثانية ونغلق الأنف. لماذا؟ لنختبر أنفسنا هل كنا نخرج الحروف من الأنف دون شعور منا. طبعا الحال لم تقش أننا نتعمد، لكن هناك أشياء يعني يعني يعني يعني شب عليها الناس، هناك أشياء شب عليها الناس بدون شعور. الآن في هذه الدروس المباركة، في هذه الغرفة المباركة، نريد أن نعلم الناس أشياء اللي هي الأصل في اللغة العربية. نريد أن نعيد للفم دوره وللأنف دوره، الأنف للتنفس، الفم للكلام. إذن إن شاء الله سأترك اللاقط لمن سيقرأ يعني الآن من صوت التكوير من قوله تعالى وإذا الجبال سيرت إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت. صارت يعني يقرأها بالأنف مفتوح، وصارت يعني يضع أصابعه على الأنف ويغلق أنفه، يغلق أنفه لماذا؟ حتى يرغم على الحروف على أن تخرج مخرج الطبيعي. نريد أن نعود إلى الطبيعة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى عليها. إذن معكم اللاقي إن شاء الله تعالى في انتظاري التحاق يعني المصلين والمصليات إن شاء الله تعالى. إذن معكم اللاقي مرة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الصوت واضح يا أخوان. نعم سأقرأ إن شاء الله في الآن. في بعد الأمر أضغط على أنفي، أغلق أنفي وأقرأ إن شاء الله من فمي، ثم المرة التالية أجعل الأنف مفتوحا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. الآن أفتح الأنف. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك أخي الحبيب. الآن أعطيت لنا نموذج فعلا جميل جدا. ففعلا لما أغرقت الأنف شعرنا بأن الحروف يعني خرجت عن طبيعة الحال يعني خرجا طبيعيا. لكن لما قرأت مثلا وإذا البحار سجرت فعدت إلى الغنة مثلا في الجيم سجرت لا نقول سجي قلنا. وهذا بطبيعة الحال أشياء يعني قلنا عن الناس شبهوا عليها. فلهذا يعني المطلوب منك أخي الكريم ومنا جميعا كلما وجدنا آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيها نون ليس فيها ميم ماذا سنفعل؟ نغلق الأنف ثم نتدرب على إخراج الكلمات والآيات من التي ليس فيها نون أو ميم من الجوف والسلام. أحسن الله إليك. نعم فنسأل الله أن يقتدي بك طب الحمد بعدك إن شاء الله عز وجل حتى يتفهم يعني ما نود الوصول إليه بإذن الله عز وجل. إذا إن شاء الله نتابع حتى إن شاء الله يعني في انتظار قلنا يعني الانتظار يعني التحاق الإخوة والأخوات بنا إن شاء الله عز وجل. إذا نعيد نفس الكلمة الآية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر السلام عليكم ورحمة الله. بالأنف يعني مفتوح بدون إغلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. الآن سأقرأ شيخي بأنف مغلق يعني. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. جزاكم الله كل خير شيخي. أحسن الله إليك أخي الحبيب وبارك الله فيكم. إذا الحمد لله يعني فهمت الآن عن المقصود والمراد. لماذا؟ لأنه كما قلت سابقا بأن آفة العصر اليوم أن الناس يعني لا يبالون كيف يعني يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى ولا كيف يخرجون الحروف من خارج الطبيعي. إذا إن شاء الله سنعود إلى هذه التمارين إن شاء الله وستكون طبعا الحل هي المحور هذا الأسبوع إن شاء الله عز وجل وهو أن يعني أن نخرج الحروف وكل الحروف من خارج الطبيعي وهو الجوف إن شاء الله تعالى موضوع من يعني من شبتين. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعون الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.